أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة عدة كتب تدافع عن المرجئة وتنصر مذهبهم وتحث عليه، مما يثير في النفس استغرابا من هؤلاء ومن يدفعهم لذلك، وقد كان لكم ولإخوانكم في اللجنة الدائمة أتابهم الله جهد مشكور في مكافحة هذا الفكر وإبطاله بما يصدر عن اللجنة من بيانات علمية قوية، لكن يا فضيلة الشيخ لو اتخذتم ضد هؤلاء إجراء رسمي بحيث تمنع كتبهم ومجلاتهم من دخول هذه البلاد حماية لها ورد للفتنة عنها، خاصة وأن بعض هؤلاء جاءوا إلى هذه البلاد ويتفيئون خيرها أو أن يتعلموا الاعتقاد عند علماء هذه البلاد أو يهددوا بالخروج من هذه البلاد، لا سيما أنكم أشرتم في آخر مقالاتكم بأن لدينا من العلماء وكتب السلف ما فيه غنية عن هؤلاء وكتبهم، حفظكم الله وسددكم. نعم، هو مطلوب أن صحة كتبهم من المكتبات ومنع التداول ومنع السماح لها بدخول المكتب، هذا موجود في القرارات، موجود في القرارات، يكتب للمسؤولين، يكتب للمسؤولين بتنفيذ هذا. لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الأمور، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء قال يردهم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل صحيح رجوعكم عن انتقادكم لكتاب خالد العنبري حول التكفير؟ يا أخوان يتركون من هالأمور، الله يهديهم، يتركون من هال، اطلبوا العلم، اتركوا خالد العنبري وفلان وعلان وكتاب كذا، اطلبوا العلم، اتركون من هالأمور هذه. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما السبب الذي جعل اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء تتعرض إلى انتقاد كتب من اشتهر بين طلبة العلم بأنه ناشر لدعوة السلف كالعنبري ومراد شكري، وترك كتب من زلت أقدامهم في منهج أهل السنة كسيد قطب ومحمد قطب والبنا ومن نهج منهجهم، فما هو السبب؟ سبب أن هذه الكتب تعرض عليهم ويدرسونها ويبينون منهجهم، واللي ما عرض عليهم ما يتعرضون، اللي ما عرض عليهم ما يتعرضون، هذه عرضت عليهم، سئلوا عنها لازم يجاوبوا عنها، فأجابوا عنها. وكون فلان يغفر مذهب السلف هذا ما يمنع أنه يرد عليه، ولو كان يغفر مذهب السلف إذا أخطأ يرد عليه، كان يمنع ذلك. نعم. تعلمون الآن أن في الساحة الإرجاء الآن انتشر، الآن صار فيها كلام كثير وأخذ رد في الشبكة المعلوماتية، أخذ رد والكتابات والصحف والرسائل واختلط الأمر، اختلط الحابل والنابل على كثير من الناس، ولا يفرقون بين الحق والباطل إلا من عصم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حيا الله الشيخ الفاضل العلامة الشيخ صالح السبلان. الله المستعان، الله المستعان، كيف حالكم؟ والله بخير وعافية يا شيخ، ما أخباركم؟ حياكم الله، حياكم الله، بارك الله. ضاعف الله مثوبتك يا شيخ، يا شيخ حفظك الله ورعاك، جزاك الله جنات النعيم، عندنا بعض الأسئلة غفر الله لكم. الشيخ صالح جزاك الله جنات النعيم، هنالك من يقول أن السلف فرقوا بين الإيمان والعمل، فجعلوا العمل شرط كمال، فما ردكم يا شيخ؟ هذا قول، هذا قول، ما كل قول يقول، وإلا أهل السنة يرون أن الإيمان والعمل صنوان لا يفرق بينهما وأنهما متلازمان. الله أكبر. وأقول هذا يا شيخ غفر الله لكم قول المرجئة الذي يقول أن السلف فرقوا بينهما، نعم، أو هم من طلقاته. الله أكبر، جزاك الله جنة النعيم. يا شيخ غفر الله لكم، أنا تكلمت معك قبل فترة حفظكم الله ورعاكم عن بعض الكتابات يا شيخنا، فيها بعض المؤاخذات غفر الله لكم، ككتاب خالد العنبري فيه كلام يا شيخ موافق لمذهب الإرجاء، بأن خاصة منه هو يقول عاد أنا بأطبع كتاب وعيده من جديد، أمام ردوا عليه في اللجنة الدائمة. لا، يقول أنا ما تعمدت هذا وما فهمته، وإن شاء الله في الطبعة الثانية وعد بأنه سيغير إذا وعد، ما عنده قدرة على الطباعة. هذا الذي أنا ما قلت لك. لا هو هنا يا شيخ، أنا يا شيخ صالح حفظك الله، هذا الكتاب بين يدي اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله لخارج الأمدن. هنا يا شيخ أنا وش يقول؟ ما أدري هذا كلام متقول عليكم، يقول أن الشيخ صالح السدلان حفظه الله يحذر من فتوى اللجنة الدائمة في هذا الكتاب. يقول هنا يا شيخ نص العبارة: والشيخ السدلان حفظه المولى وطال بقاء يثني على الكتاب في مناسبات شتى ومحاضرات عدة ويخطئ اللجنة التي حذرت من الكتاب. هذا كلام خالد العنبري. والكتاب يا شيخنا الشيخ صالح حفظكم الله يقرر مذهب الأرجاء في بعض العبارات. شيخنا عند شيخ من حتى نقل عن الشوكاني بأن من سجد لغير الله وهو جاهل لا يحكم عليه بالكفر، ونقل عن كلام للحافظ بن حزم كلام باطل يا شيخنا، بأن رجل لو قال هنا نص عبارة بن حزم قال: وأما من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى ابن مريم عليه السلام، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا. عبارة أو أن إيش؟ أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى ابن مريم عليه السلام. لا ولا عيسى ولا عيسى، يقول غير عيسى، ما هو صحيح. حتى عيسى قبل محمد مو بعد عيسى. لا لأن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف ينزل في آخر الزمان، هم يعني استدلوا بها ثاني. لكن نقول أو أن ما بعد أحد يعني نبي قال كذا، ما عنا مع النقطة دي، ما بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فالعبارة بتصليح مين بالشهادة. الله أكبر. يقول شيخنا كلام بن حزم اللي فيه الملاحظة، يقول: ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه. يعني شيخنا لو أحد يقول عن فلان هو الله، يقول لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. يعني شيخنا لو رجل ادعى بأن فلان هو الله أو أن نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كان يجهل هذا الشيء، وهذا شيخنا معلوم من الدين بالضرورة، غفر الله لكم. عشانك ما في شك، ما مسلم الكلام. وهذا نقل خالد العنبري يا شيخ وأقره، ولم يتعقب لا بن حزم ولا الشوكاني في أن من سجد لغير الله. ولا نقل الحق حق، لا يبطله مثل هذا الكلام. وكذلك شيخنا حفظكم الله، هنا في عبارات فيها إيهام كثير يا شيخنا، منها يا شيخ بأن من وقع في مجرد من بلغ. هنا يا شيخ يقول: ولا بد أن نؤكدها هنا أن قيام الحجة لا يكتفي بمجرد بلوغها. يعني يا شيخنا يقول العنبري، يقول من بلغه القرآن لا تقوم عليه الحجة، هنالك شرط أضافه العنبري، وشو؟ بل يضاف إلى ذلك التمكن من فهمها وعدم وجود شبهة تقاومها. يعني يا شيخ غفر الله لكم، كل مبطل من أهل الكفر والإلحاد لديه شبهات، يقول لا بد من إزالة الشبهات عنه، ولو يعني قال بقول قبيح عظيم في هذا الكلام. ولكن الشيخ صالح حفظكم الله، الضلالات هذه يا شيخ موجودة في هذا الكتاب. يعني تستجي لأمي بس والسنوياك حتى نبين كل ما عثرت عليه من هذه الأمور. يعني هذه مسائل جديدة غير اللي محل النقاش ومحل كلام العنبري، اني انا اسف واني استفيد من المشايخ واني غير هذا. هنا يا شيخ، بس حفظكم الله باخذ من وقتكم شيء بسيط يا شيخ. هنا يا شيخ كذلك يقول: وان المسلم لا يكفر بقول او فعل او اعتقاد الا بعد ان تقوم عليه الحجه وتزول عنه الشبهه وتتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، لا فرق في ذلك بين الاصول والفروع. وان المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة وتتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، لا فرق في ذلك بين الأصل والفرع. هذه تصب في قضية التكفير وعدم المسارعة إلى التكفير. نعم، لكن الشيخ صالح حفظكم الله ورعاكم، أهل العلم فصلوا ما بين الأمور الظاهرة الجلية وما بين حفظكم الله الأمور الخفية. يعني يا شيخ، الشرك الأكبر، الدعاء غير الله، الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير، هذه من الأمور الواضحة الجلية. نقول له: إذا قلت أتيت بهذه الحقائق التي لا أحد يخالف فيها من أهل الإسلام، فهذه لا تكون مثالا ولا يصلح كلامك. لكن الشيخ أنا حفظكم الله، اللجنة الدائمة في فتواها في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله نصت بأن الكتاب الحكم بغير ما أنزل الله فيه إخلال بالأمانة العلمية وتحريف للأدلة عن دلالتها. وكذلك اللجنة حفظكم الله نصت على أن يوجد حتى تقول على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. قال قلنا له هذه قلنا يعني الشيخ محمد بن إبراهيم ما فهمت كلامه ولا قال مش أحمد مش قال بعدك الساعة و واللجنة كذلك شيخ أنا أسكت بحرمة طبع الكتاب، وخالد العنبري ما زال يطبع الكتاب يا شيخنا ويعيد طبعه ويحذر من فتوى اللجنة الدائمة. خالد العنبري يحذر منها، يعني يطبع في الخارج مو اي نعم يطبع في الخارج يا شيخنا، هو كله في الخارج وكله ما عاد يجي هنا الحين. اي انا اقول لك شيخنا يعني مع فتوى اللجنه وغيره وتعذيب العلماء حذروا من الكتاب هذا كالشيخ عبد الله الجربيع وغيرهم من المشايخ، اقول يعني يستحق التحذير. لكن يا شيخنا الان يعني حفظكم الله، هل يا شيخ انقل عنكم ان سماحه الشيخ صالح السدلان تراجع عن تقديم الكتاب ويؤيد اللجنه الدائمه في التحذير من هذا الكتاب غفر الله لكم؟ لا مانع حفظكم حتى تعدل جميع ما فيه من الأخطاء. حفظكم الله ورعاكم وجزاك الله جنات النعيم يا شيخنا في حفظ الله ورعاك. شيخ أحسن الله إليك، نختم بهذا السؤال. شيخ أحسن الله إليك، نود التعريج يا شيخ على كتاب الحكم بغير ما أنزل الله لخالد العنبري، لأنهم يثنون عليه المرجع الآن ويدافعون عن ما في هذا الكتاب. فنرجو شيخ أحسن الله إليك أن توضحوا عن ما في هذا الكتاب من الأخطاء وجزاكم الله خير. الحقيقة أنني وقعت على هذا الكتاب قديم جدا ولم أكن أعرفه ولا أعرف أنه ينتسب إلى هذا التيار، وقرأته وكتبت عدة ملاحظات، وزارني بعض الذين ينتسبون إلى هذا التيار وذكر كتاب، فقلت هذا الكتاب لا يظهر لي أن هذا الذي ألفه يعني من أهل العلم الراسخين، هذا رجل لا يحسن الاستدلال ويضع الأمور في غير مواضعها، ويظهر لي أنه متعالي، فغضبوا علي أذكر وأنكروا علي وقالوا لا هذا سلفي وهذا كذا وكذا، فسكت وصرت أبين لمن يأتي أن هذا الرجل يعني لا يحسن الاستدلال ولا يظهر لي أنه من أهل العلم. فبعد مدة صدرت فتوى اللجنة الدائمة وذكرت بعض الملاحظات التي أخذتها عليه، ثم بعد مدة زرت الشيخ ربيع بن هادي وذكرت له هذا الشخص والكتاب، فقال لي هذا مصري كذاب، هذا مدلس، وتشدد في انتقاده وبين لي من أخطائه أشياء كثيرة، منها ما ورد في اللجنة الدائمة ومنها ما كنت قد كتبته في الملاحظات ومنها أشياء أخرى. فهذا الرجل وهذا الكتاب الحقيقة يعني من رؤوس الفتنة، وهي يعني تحريف لمدلول الكتاب والسنة، وأخطر ما في هذا المنهج الذي سلكه هذا الرجل هو أنه أخذ شيئا وترك أشياء، كل ما يعكر عليه مزاجه من حكاية الإجماع على خلاف ما يريد، وأجمل المسائل وجعلها مسألة واحدة، وذكر أقوال العلماء التي في مسائل مختلفة وجعل على مسألة واحدة، ولم يذكر أقوال أئمة الهدى المشهود لهم بالصل الإمام والإمام في الدين قديما وحديثا في بيان التفصيلات يعني الواضحة في هذه المسائل، فأحدث شرا عظيما، وتبع هؤلاء خفافيش الأبصار الذين يركضون خلف كل ناهض إذا قيل سلفي ركضوا خلفه وأخذوا ما يقول وكأنه قرآن منزل لا يعملون عقولهم فيما يقرؤون. نسأل الله السلامة والعافية. شيخ عبد الله.